بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اليوم السبت 21 من شهر رجب عام 39 و400 وألف، ونواصل على بركة الله استكمال دراسة متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فهو كالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. وعن عنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالجد بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب في الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم، على الأصح في جميع ذلك. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدة، واختلفت أشخاصهم. طيب، إلى هنا، جزاك الله خير. طيب، هذا المقطع أشار فيه المؤلف رحمه الله إلى مسألة طرق التحمل والأداء، وهذا موضوع من الموضوعات المهمة في علوم الحديث، وهو التحمل والأداء، ونتكلم عليه إن شاء الله على فحوى هذا المقطع في تمهيد وثمانية مطالب، أو نقول هذا المقطع أصلا مباحث. هذا المقطع وقسمناه هنا مباحث. المبحث الأول طرق التحمل والأداء، طرق التحمل والأداء، وهذا المبحث فيه تمهيد وثمانية مطالب. التمهيد في تعريف التحمل والأداء: حينما نقول التحمل والأداء، فماذا نعني بالتحمل والأداء؟ التحمل هو تلقي الحديث وأخذه عن الشيوخ، والأداء تبليغ الحديث وروايته. واضح؟ يعني أخذ وإعطاء، تحمل وأداء. فالتحمل هو أخذ الحديث، تلقيه وأخذه عن الشيوخ، والأداء روايته وتبليغه. واضح؟ هذا هو المقصود بالتحمل والأداء. نعم شيخ. التحمل هو محض الأخذ أم الأخذ بنية إبلاغ؟ لا، الأخذ، لأن ليس كل من تحمل أدى. نعم. طيب، المطلب الأول الآن الشيخ يعني في ترتيب هذا المقطع يعني ربما كان يعني الترتيب غيره أو أحسن منه، لأنه بدأ بالصيغ الأداء ثم انتقل إلى مسألة عنعنة المعاصر، ثم رجع إلى مسألة طرق التحمل. والمقصود الأول هو مسألة طرق التحمل. تمام. طرق التحمل يندرج تحتها صيغ الأداء، ها؟ ومسألة عنعنة المعاصر هذه مسألة استطرادية. واضح؟ طيب، فنحن الآن نبدأ بطرق التحمل. بعد عرفنا ما هو التحمل وما هو الأداء نبدأ أو نأخذ طرق التحمل هذه واحدة واحدة، وقد ذكرها الشيخ. فالأولى السماع من لفظ الشيخ، واضح يا أخوان؟ إذن في علم الحديث عندنا أخذ الحديث له طرق، هذه الطرق تسمى طرق التحمل، تمام؟ كل طريق الآن نتكلم عليه باختصار. أولا نعرف ما هو هذا الطريق، صورته وحكم الرواية به وصيغ الأداء به، جيد؟ يكون هذا منهج لنا في كل طريق من طرق التحمل. نبدأ بالأول وهو السماع من لفظ الشيخ. ما صورته؟ صورته أن يسمع الطالب من لفظ الشيخ، واضح؟ الشيخ يحدث والطالب يسمع، سواء كان الشيخ يتحدث من حفظه أو من كتابه، كله سماع من لفظ الشيخ. يعني أحيانا يكون الشيخ يحدث من حفظه، وأحيانا يحدث من كتاب يقرأ منه، واضح؟ هذه الصورة واضحة. طيب حكم الرواية بها، هذا الطريق أعلى طرق التحمل، أعلى طرق التحمل عند جمهور العلماء هو السماع من لفظ الشيخ. طيب ما صيغ الأداء به؟ هذا طالب سمع من لفظ الشيخ حديثا، هذا الآن صار تحمله، أراد أن يؤديه، ماذا يقول؟ يقول سمعت فلانا يقول، أو يقول حدثنا أو حدثني، حدثني لمن سمع وحده. وإذا سمع مع غيره فيقول سمعنا وحدثنا، جيد؟ وهذا معنى كلام الشيخ، وصيغ الأداء سمعت وحدثني إلى آخره. الشيخ يحدث من حفظه أو لا، هو هذا الآن انتلق الشيخ يتكلم وهو يسمع، ما يعني ما يؤثر، سواء كان الشيخ من حفظه أو من كتاب. طيب الطريق الثاني وهو المطلب الثاني، القراءة أو العرض، يسمونها العرض. ما صورتها؟ صورتها أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع، سواء قرأ الراوي نفسه أو قرأ غيره، قرأ غيره وهو يسمع، وسواء كانت القراءة من حفظ أو من كتاب، كل هذا يسمى القراءة أو العرض، تمام؟ طيب ما حكم الرواية بها؟ صحيحة لا ريب فيها، الرواية بها صحيحة لا ريب فيها، بل يرى الإمام مالك، مذهب الإمام مالك، أن العرض أرفع من السماع، نعم هذا مذهبه، وإن كان غيره يرى أن السماع مقدم، لكن على كل حال هي طريق معتبرة. طيب صيغ الأداء بها، يقول أخبرني أو قرأت عليه، يعني حينما يقرأ، استريح يا شيخ، استريح، حينما يقرأ ثم الآن تحمل، ها؟ أراد أن يؤدي الحديث يرويه في مكان آخر، ماذا يقول؟ هو سمع من شيخه زيد، عفوا ما سمع، وإنما هو قرأ على شيخه، قرأ على شيخه زيد، والشيخ جالس يسمع حديثه، فانتهى المجلس. الآن الطالب يعتبر تحمل الحديث ولا لا؟ تحمل. أراد أن يؤديه، ذهب إلى مكان آخر أراد أن يؤدي، ماذا يقول؟ ها؟ نعم أخبرني أو قرأت عليه، هذا لمن قرأ بنفسه. وإذا كان قرأ غيره وهو حاضر في المجلس، يقول أخبرنا أو قرأنا عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع. نعم لا لا لا ما واضح إذا قال قرئ عليه. نعم. وإنما كما قال الشيخ في المتن ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع. نعم لأن سمعت وحدثني في السماع. نعم نعم صحيح. وفي فرق لأن سمعت وحدثني هذه في أي مرتبة في أي طريق؟ في السماع. وأخبرني وقرأت عليه في العرض. طيب المطلب الثالث وهو الطريق الثالث الإجازة. الإجازة نعم واضح. ما صورتها؟ هي معناها الإذن بالرواية لفظا أو خطا يفيد الإخبار الإجمالي عرفا. هذا تعريفه. إذن بالرواية لفظا أو خطا يفيد الإخبار الإجمالي بالمروي عرفا. واضح. يعني هي باختصار إذن من الشيخ للطالب أن يروي عنه من غير أن يسمع ذلك المروي ها؟ ولم يقرأه عليه، لأنه لو سمع صار سماع ولو قرأه صار عرضا. فهو الآن لم يسمع ولم يقرأ. وقد يجيز الشيخ واحد وقد يجيز أكثر، وقد يجيز بحديث واحد وقد يجيز بأحاديث وقد يجيز بكتاب، كلها تسمى إجازة. يعني مثلا أقول هذا الحديث أرويه وقد أجزت لك روايته عني، ما تكلمت بالحديث، هل تكلمت بالحديث؟ هل قرأت علي؟ لا، لكن أجزت رواية. واضح الصورة. وقد مثلا أقول هذا أجزت أن تروي عني سنن أبي داود. وهذا السلام ورحمة الله، وقد يعني سندي كتبته في السنن. فهذا معنى الإجازة، ولها يعني فروع كثيرة مذكورة في المطولات. لكن ما حكم الرواية بها؟ الإجازة للمعين صحيحة، لأن الإجازة لمعين ولمجهول أو غير معين. فالإجازة للمعين صحيحة سواء كانت بمعين أو بغير معين. بمعين مثلا أنا أقول أجزتك أن تروي عني هذه الأحاديث وأعطيك نسخة، أو أجزت أن تروي عني صحيح البخاري. بغير معين كان أقول أجزتك أن تروي عني مروياتي. واضح. المهم أن يكون المجاز معين. لا معين، قد يكون واحد وقد يكون متعدد. نعم نعم نعم. تعيين المجاز. المجاز لا، وليس المجاز به. المجاز به قد يكون معين وقد يكون غير معين. عندنا مجيز ومجاز ومجاز به. طيب ما صيغ الأداء بها؟ الآن أنت أجازك الشيخ، وقلنا هذا طريق الثالث من طرق التحمل. كيف تؤدي هذا الحديث؟ أنت الآن ستروي هذا الحديث في المسجد، ماذا تقول؟ تقول أنبأني، وعن في عرف المتأخرين، ثم ذكر الشيخ. نعم هذا اصطلاح المتأخرين، أنبأني وعن في عرف المتأخرين. نعم. المطلب الرابع المناولة. المطلب الرابع المناولة. صورتها المناولة هذه الرابع من إيش؟ من طرق التحمل. نعم صحيح. المناولة لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون مناولة مقرونة بالإجازة، والصورة الثانية مناولة مجردة من الإجازة. واضح؟ المناولة المقرونة بالإجازة، وهذه في الحقيقة من الإجازة، هي يعني مناولة وإجازة. تقول مناولة مقرونة، وصح أن تقول إجازة بمناولة، يعني هي إجازة وهي مناولة، وهي أرفع أنواع الإجازة. صورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب ويقول، أو يحضر الطالب الأصل أيضا للشيخ ويقول الشيخ في الصورتين: هذه روايتي عن فلان فروه عني. ها؟ يعني الآن هذا معي كتابي أو أصلي وفيه 20 حديثا أرويها عن شيخي فلان، ها؟ في هذا الكتاب 10 ورقات مثلا، فأقول خذ هذه روايتي عن فلان فروها عني، مناولة مقرونة بالإجازة. واضح؟ الصورة الثانية مناولة مجردة عن الإجازة، وصورتها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه فيقول: هذا سماعي من فلان، جالس أنا وياك في مكان، في مجلس أو في مسجد، وأقول: والله أنا التقيت بالشيخ فلان في بلدي كذا وسمعت منه 20 حديثا، شف هذه، هذا سماعي منه. فهذه مناولة مجردة عن الإجازة. طيب، حكم الرواية بها. أما المقرونة بالإجازة فلا، واضح تجوز الرواية بها. وأما المجردة عن الإجازة فلا تجوز الرواية بها على الصحيح، لأن ما فيها الآن طرق، هل تحملتها مني؟ ما في تحمل. واضح؟ إذن هذا فائدة التقسيم. طيب، ما صيغ الأداء بها؟ أنت الآن نفرض أنه وقع هذا، شيخ زرت شيخا فناولك كتابا فيه أحاديث وقال: هذه روايتي عن فلان و ارويها عني. أنت أردت أن تروي حديث من هذه الأحاديث، ماذا تقول؟ تقول: ناولني فلان، ها؟ أو ناولني وأجاز لي، أحسن إن كانت المناولة مقرونة بالإجازة، تقول: ناولني وأجاز لي. واضح؟ واضح أخوان؟ طيب، المطلب الخامس وهو الطريق الخامس، المكاتبة. ما صورتها؟ هذا الطريق الخامس من طرق التحمل. صورتها أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو بأمره. واضح؟ يعني الشيخ جاءه فلان فكتب له حديث يرويه هو وأعطاه إياه، أو هو غائب كتب الحديث وأرسله، وقد لا يكون هو الكاتب وإنما بأمره، يقول: اكتب كذا كذا كذا. والمكاتبة أيضا كالمناولة، قد تكون مقرونة بالإجازة، فيقول: أجزتك بما كتبت به إليك، وقد تكون مجردة من الإجازة. حكم الرواية بها: أما المقرونة بالإجازة فالرواية بها صحيحة، وأما المجردة عن الإجازة فاختلف فيها قولان لأهل العلم. في كتب المصطلح المطولة مذكور الخلاف وإلى آخره، لكن الصحيح والله أعلم الجواز عند أهل الحديث وعليه عملهم، لأن الكتابة إليه مشعرة بمعنى الإجازة، حينما يقول: من فلان إلى فلان فهذا حديثي أرويه عن فلان وفلان وكذا، يعني فيها نوع إشعار بالإجازة بالرواية عنه. صيغ الأداء بها: من تحمل بهذا الطريق أراد أن يرويه كيف يؤدي؟ فيقول: كتب إلي فلان كذا، كتب إلي. جيد. وهذا كما أشار إليه في المتن ثم أنبأني ثم ناولني ثم كتب إلي إلى آخره. المطلب السادس الإعلام، وهذا هو الطريق السادس من طرق التحمل. ما معنى صورة هذا الطريق؟ صورته إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه. يعني يقول الشيخ هذا الكتاب سماعي عن شيخي فلان، هو الآن أعلمه، هذا هو الإعلام. ما حكم الرواية بها؟ صحيحة بشرط الإذن والإجازة. يعني كان يقول مثل هذه النسخة سماعي من فلان فروها عني، أو أذنت لك في روايتها عني. ما صيغ الأداء بها هذا الطريق؟ يقول أعلمني فلان بكذا، أعلمني فلان بكذا. الطريق السابع وهو المطلب السابع من طرق التحمل الوصية. صورتها أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها. ما حكم الرواية بها؟ يقولون صحيحة بشرط الإذن والإجازة أيضا. يعني يقول أوصيك بكتابي هذا الذي أرويه عن فلان، وقد أذنت لك في الرواية عنه، في الرواية به عني. نعم. صيغ الأداء بها أوصى إلي فلان، أوصى إلي فلان بكذا، أوصى إلي فلان بكذا. نعم. الطريق الثامن والأخير الوجادة. والوجادة مصدر وجد، وصورتها أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها، ويعرف الطالب خط الشيخ، فالخط ثابت أنه خط فلان، لكن ليس هناك سماع ولا قراءة ولا إجازة. فهل يصح أن يروي الحديث بمجرد وجود هذه النسخة التي هي بخط الشيخ فلان؟ واضح الصورة؟ نعم. فيها كلام، ويعني العلماء يقولون إذا حصلت الثقة بالموجود فيروي عنه بصيغة الوجادة، فيقول وجدت بخط فلان، أو وجدنا في كتاب فلان، أو قرأت في كتاب فلان. واضح؟ نعم. المبحث الثاني، الآن انتهينا من المبحث الأول وهو صيغ التحمل والأداء، وفيه ثمانية مطالب، كل مطلب عبارة عن طريق من طرق التحمل. تمام. المبحث الثاني في هذا المقطع عنعنة المعاصر. أولا العنعنة ما هي؟ أن يروي الراوي عن شيخه بصيغة عن فلان عن فلان، فالرواية بعن تسمى عنعنة. والعنعنة طبعا هل تفيد الاتصال أو تفيد الانقطاع؟ الجواب لا هذا ولا هذا. فالعنعنة بمجردها لا تفيد الاتصال ولا تفيد الانقطاع. يعني قد تقول عن في السند المتصل، وقد تقول عن في السند المنقطع. صحيح؟ نعم. ولهذا دخل منها المدلسون، المدلسون الذين يوهمون الاتصال فيما دلسوا فيه، طريقهم العنعنة. لأن ما يمكن يقول سمعت، لو قال سمعت فهو كذاب، فهو يدلس بعن، فيقول عن فلان. تمام. فإذا وهذا يعني محل إشكال، أن عن لا تفيد الاتصال ولا تنفيه، محتملة. صحيح. طيب نشوف الآن صيغة العنعنة، لأن كثير من الأسانيد وردتنا بالعنعنة. ما حالها أو ما وضعها العنعنة؟ ما كيف نتعامل معها؟ نقول العنعنة لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون مع عدم المعاصرة، يعني الراوي والمروي عنه ما بينهما تعاصر. مثاله مالك عن ابن عمر، عندنا سند فيه مالك عن ابن عمر، ما الحكم هنا في هذه الصورة؟ منقطع إذا مباشرة، إذا كان ما في معاصرة فالحكم المنقطع انقطاع، لأن مالك من أتباع التابعين وابن عمر صحابي. واضح؟ الصورة الثانية أن تكون مع المعاصرة، وهذه هي التي ذكرها المؤلف. ماذا قال؟ وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. إذن هذه الصورة أفادنا أن أهل العلم لهم قولان فيها، هل هي محمولة على الاتصال أم ماذا؟ فالقول الأول أنها محمولة على الاتصال بشرط إمكان اللقاء وعدم التدليس. لاحظ الفرق، إمكان اللقاء ولا يلزم ثبوت اللقاء. واضح الفرق؟ نعم. وهذا اختيار الإمام مسلم وانتصر له بقوة في مقدمة صحيح. والرأي الثاني أنها محمولة على الاتصال بشرط ثبوت اللقاء ولو مرة وعدم التدليس، يشتركون في قضية لابد أن تكون من عدم، أن يكون قائلها ليس مدلسا، لكن هل يشترط ثبوت اللقاء؟ هذا فالإمام مسلم لا يشترط، والإمام البخاري والشيخ علي بن المديني يشترطون ثبوت اللقاء، وهو اختيار الحافظ هنا، قال وهو المختار، أنه لابد من إيش؟ من ثبوت اللقاء، لابد من ثبوت اللقاء. إذن هذا ما يتعلق بعنعنة المعاصر محمولة، ما حكمها باختصار؟ محمولة على الاتصال، لا محمولة على الاتصال بشرط وجود اللقاء أو ثبوت اللقاء وعدم التدليس، شرطين ثبوت اللقاء وعدم التدليس. نعم هو المختار، قال وهو المختار. طيب واصل المقطع، الآن ننتقل إلى المقطع 13. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب في الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك، إجازة العامة وللمجهول وللمعلوم على الأصح في جميع ذلك. ثم الرواة إن اتفقت، هذا انتهينا من كل هذه طرق التحمل انتهت، الآن نبدأ ثم الرواة. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمختلف، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المختلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حظ أو حقين أو بالتقليد والتأخير أو نحو ذلك. طيب نعم، لا إلى هنا ونحو ذلك. طيب هذا المقطع هو المقطع 13، وتضمن هذا المقطع المباحث الآتية. استريح استريح، أكرمك الله، شكرا. هذا المقطع الذي سمعناه الآن تضمن ثلاثة مباحث. المبحث الأول المتفق والمفترق، هذه يا أخوان المباحث هذه كلها في الأسماء وما يتعلق الرواة. المتفق والمفترق، هذا إذا قال علماء الحديث المتفق والمفترق فماذا يعنون به؟ تعريفه أولا هو اتفاق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وآباء آبائهم يعني فصاعدا، واختلاف أشخاصهم يعني الاسم واحد والمسمى مختلف، هذا باختصار. مثاله اسم عمر بن الخطاب، الاسم واحد عمر بن الخطاب، لكن المسمى هناك ستة أشخاص اسمهم عمر بن الخطاب. الخليل بن أحمد الاسم واحد لكن المسمى كذلك، وجد ستة من الأعيان يسمون بهذا الاسم، اشتركوا في هذا الاسم. أولهم صاحب علم العروض الخليل بن أحمد الفراهيدي. طيب ما فائدة هذا؟ أقدر تتبع الرواة وننظر لماذا يعني أفردوه بنوع، جعلوا له نوع خاص في المصطلح الحديث وسموه باسم المتفق، والمتفق اللي هو في الاسم والمفترق في المسمى. فائدته التمييز بين الرواة لئلا يظن الاثنين واحد، ها؟ لأن قد يظن أن فلان وفلان وفلان هذا تكرار بس ولا هو واحد، لا انتبه، يقولك تراهم متعددون لكن اسمهم واحد لئلا يظن المتعدد واحدا. ولهذا صنف فيه، ومن ممن صنف فيه الخطيب البغدادي كتب في هذا كتابا سماه المتفق والمفترق. نعم. المبحث الثاني المؤتلف والمختلف، ما معناه؟ تعريفه أن تتفق الأسماء خطا وتختلف لفظا. في المتفق متفقة لفظا وخطا، ما في العمر بن الخطاب، ما لفظ والخط، لكن هنا تتفق خطا وتختلف لفظا. مثاله سلام وسلام، في الخط واحد لكن في اللفظ مختلف، فسلام بتخفيف اللام وسلام بتشديدها، حرام وحزام. نعم. ومن اللطائف في هذا في الكتب المؤتلف والمختلف ذكروا أمرا يعني لطيفا وغريبا، أن أحد الرواة وهو راوي من الرواة اسمه عيسى ابن أبي عيسى الغفاري، هذا الراوي له ثلاثة ألقاب، والعجيب أو ثلاث نسب يعني، والعجيب أنها كلها اشتركت في هذا النوع يعني في في في في المؤتلف والمختلف. فهو يسمى الحناط والخباط والخياط، اجتمعت فيه الحناط بالنون نسبة إلى بيع الحنطة، لأنه كان يبيع حنطة، عنده حنطة ويبيع فسموه الحناط، وأيضا يبيع الخبط، الخبط شيء تأكله الإبل فنسب إليه سموه الخباط، وأيضا كان يمتهن الخياطة فنسب إليها سموه الخياط، فهو كان يباشر الثلاثة، ثلاثة الأشياء، وتوافقت أن هذه الثلاثة المهن كلها في الرسم واحد تقريبا، فهو كذا الحناط الحباط الخياط، ها؟ وهذا من النوادر. طيب ما فائدته معرفة هذا النوع؟ يقول هذا من المهمات في علم الحديث، لأن علم الحديث قائم على أسماء الرواة والتمييز بينهم وعدم الخلط. يقول ابن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، لماذا؟ لأنه شيء لا يدخله القياس، يعني ليس ما قبله لا يدل عليه وما بعده لا يدل عليه، ليس كالمتن مثلا، أحيانا التصحيف يتبين لك من السياق، لكن الاسم اللي قبله اللي بعده فهي الاسم نعم، كما الأصل في الأسماء أنها سماعية يعني لا يقاس عليها، تمام. ولهذا صنف فيه، ومن أقدم من صنف فيه الإمام الدارقطني رحمه الله، ألف كتابا وصفه ابن حجر بأنه كتاب حافل اسمه المؤتلف والمختلف، وهو مطبوع. وهناك كتاب الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الكنى والأسماء، أو في الأسماء والكنى والأنساب، لابن ماكولة، وأثنى عليه ابن حجر قال: وهذا الكتاب من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. كتاب الإكمال لابن ماكولة، وهو مطبوع أيضا. طيب، المهم عرفنا وش معناه المؤتلف والمختلف. هو أن تتفق الأسماء خطا وتختلف لفظا. طيب، المبحث الثالث المتشابه، ومعناه أن تتفق أسماء الرواة لفظا وخطا، وتختلف أسماء الآباء لفظا لا خطا، أو بالعكس. يعني رحمه الله أهل العلم اعتنوا بهذه الدقائق، كل هذا حفظا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والتحري والتحرز في نقلها، والتوثق من نقلتها. أمثلة على ذلك: اتفاق اسم الرواة واختلاف اسم الآباء، يعني الاسم متفق لكن اسم الأب مختلف، مثل محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، هذان راويان في الكتابة واحد، لكن الأول وفي الاسم الأول متفق، لكن اسم الأب الأول بضم العين والثاني بفتحها، محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، فلا يشتبه عليك. أنا لا يشتبه بهذا، وقد يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فربما في السند التي فيه ضعيف تظن أنه الثاني فتوثق، فيمنع ذلك تصحيح الحديث وهو ضعيف، شوف الأثر. والعكس، قد تضعف الحديث وهو صحيح، فلا بد من الدقة. طيب، عكس ذلك اتفاق أسماء الآباء واختلاف أسماء الرواة، مثل راويان أحدهما اسمه شريح ابن النعمان والثاني اسمه سريج ابن النعمان، الأول بالسين والثاني بالشين. الصورة الثالثة التي ذكرها اتفاق أسماء الرواة وأسماء آبائهم والاختلاف في النسب، في النسبة، مثل محمد ابن عبد الله المخرمي بضم الميم وتشديد الراء المكسورة، وهذا من شيوخ البخاري. وفي راوي آخر يشتبه به، هذا من المتشابه، اسمه محمد بن عبد الله المخرمي، وهذا غير مشهور، فمن قرأ كلهم يكتبون بنفس الميم، خاراء ميميا، لكن الأول المخرمي والثاني المخرمي، فلا يشتبه عليك. ها، هذا معنى. طيب، أنواع أخرى من الاشتباه أيضا، يقول: أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين، مثل عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد، أو يحصل الاشتباه بالتقديم والتأخير، مثل في أسماء الرواة من اسمه يزيد بن الأسود والآخر الأسود بن يزيد، فقد ينقلب عليك، يزيد بن الأسود هذا صحابي، والأسود بن يزيد هذا تابعي، وأنس بن مالك، نعم، أنس بن مالك ومالك بن أنس، جميل. فائدة هذا كله ضبط أسماء الرواة وتحرير نقلها وعدم الخلط بينهم أو التصحيف فيها، تمام. وصنف في هذا أيضا مصنفات، منها كتاب تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم للخطيب البغدادي، وهو كتاب مطبوع ومحقق. طيب، إذن هذا المقطع الثالث عشر تضمن ثلاثة أنواع وثلاثة مباحث، هي المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والثالث المتشابه. نقف هنا وقفة قصيرة، ثم نكمل إن شاء الله بقية ما ذكره الشيخ في المتن. صلى الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.